ويتكالب عليها، يحبها، يعبدها، يعيش لها وبها وفيها، وينسى الله، ينسى الغاية التي خلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبدأ يخادع نفسه بتزيين الشيطان، فيقول له: أتترك الدنيا للنصارى يكسبونها، لليهود يعملونها، للعلمانيين يقودونها؟ لا، انشغل بالدنيا وانسى الله. إنه لا يوجه إليه الكلام مباشرة لنسيان الله، بل يفتح عليه الدنيا درجة درجة درجة درجة. والدنيا والعياذ بالله، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من فتنة الدنيا، اسمها السحارة، تسحر أصحابها وأهليه، تسحرهم، فكأنها السحر، سحر المال. كم من أخ عرفنا كان والله إذا رؤي ذكر الله، كنت تراه الخوف والخشية، الإخبات والمحبة. ربما هو رجل هو الذي هجم على خاطري الآن، كان معتكفا معنا في العام قبل الماضي في هذا المسجد، وكان من أنشط الناس في العبادة، لا تكاد تراه نائما، بل كنا نضرب به المثل. فجأة بعد أن خرج، مجرد أن افتتح محلا صغيرا للألبان، ثم توسع المحل فصار اثنين فثلاثة فأربعة فخمسة في خلال سنة، وبدأ الأمر بالتغيب عن مجالس العلم، فتكاسل عن صلاة الفجر، فترك الأذكار وتلاوة القرآن، فإهمال صلاة الجماعة، فحلق اللحية، فالتدخين. إنه لا ينبغي لأحد أن يأمن على نفسه ولا على إيمانه. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. إنني كلما تذكرته إخوتاه خفت والله على نفسي، وينبغي أن يخاف كل منا على نفسه من هذه الفتنة، من السحارة، من الدنيا. إنه قليل يكفيك خير من كثير يطغيك، خير من كثير ينسيك. إن أتاك درهم سلما فلا تطلب دينارا حربا. إن الدنيا ليست لنا، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ما لي وللدنيا، ما لك وللدنيا، ليست بموضوعنا. وإن عملت فيها فإنما تعمل لله، فإن تعارضت مع دينك جعلتها تحت أقدامك. إنني كثيرا ما أطالب الإخوة بصنع الحياة، أن يكون لهم دور في تقدم الأمة، أن يكون لهم دور في نقل التكنولوجيا كما يسمون، أن يكون لهم مهمة في الأمة، وأن لا يدعوا غيرهم يتمكن فيها. نعم، ولكن شريطة أن لا يكون على حساب دينك. ولهذا أهله أصحاب الهمم العالية، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم أصحاب الهمم العالية، الذين وإن ملكوا الملايين فإنها لا تغفلهم صحبة لحظة عن رب العباد أجمعين، لا تنسيهم، لا تغفلهم. ففي أحرج اللحظات لسانه بالذكر يتحرك، وعند الأذان إذا رفع المطوقة لم ينزلها، بل يهرول إلى المسجد، وعند قيام الليل. فمهما كان الأمر لا تهجم عليه الدنيا ولا يسألها مالكها، بل يقول: إلهي أريد قلبي ولا أريد شيئا آخر. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تفكرت في نفسي فرأيتني مفلسا من كل شيء. يقول الشيخ: تفكرت في نفسي فرأيتني مفلسا من كل شيء. إن اعتمدت على الزوجة لم تكن كما أريد، إن حسنت صورتها لم تكمل أخلاقها، وإن تمت أخلاقها

والله عليم بذات الصدور. التمحيص والابتلاء لإخراج، ليعلم وليعلم الذين نافقوا. هو ربنا مش عارف المنافقين ولا مش عارفهم ولا لا؟ عارفهم سبحانه وتعالى، يعلمهم، عليم بكل شيء. وإنما العلم هنا علم ظهور وإقامة الحج، إقامة الحج. فقال أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال لا يا رب، بعملي. فقال تعال قيسوا عبادة 500 سنة إلى نعمة البصر. حطوا عين بس في كفة، والخمسمائة سنة عبادة في إيه؟ في كفة. فرجحت نعمة البصر وطاشت عبادة 500 سنة. فقال الله أدخلوا عبدي النار بعمله. روح شوف عملك هيوديك فين بقى. فقال لا يا رب، برحمتك أنا عيل، برحمتك. نعم، لذا قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله، ولا أنت، قال ولا أنا، ولا أنا. فانتبه إلى هذا، أنك تعلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع أعمالهم. فالعبد دائما سائر إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير، بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير. هذا اللحظ نظر العبد إلى النعمة يؤدي به إلى مطالعة الجناية، وهو النور الثاني من أنوار اليقظة. احنا قلنا النور الأول كان ايه؟ مش معانا الحبايب. لحظ القلب إلى النعمة، النور الأول من أنوار اليقظة أن يلحظ قلبك نعمة الله، وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها. النور الثاني من أنوار اليقظة لحظ القلب إلى الجناية، مطالعة الجناية. الجناية دي تطلع إيه؟ الذنوب والمعاصي اللي كان مقيم عليها، والوقوف على الخطر فيها، والتسمير لتداركها، والتخلص من رقها، وطلب النجاة بتمحيصها. هذه أربعة أشياء لمطالعة الجناية. أولا الوقوف على الخطر فيها. هي المعاصي خطر ولا إيه يا أولاد؟ إيه والله، وأي خطر؟ خطر وأي خطر؟ وما الذي أهلك عادا وثمود والذين جاءوا من بعدهم وقرونا بين ذلك كثيرا؟ إنها الذنوب والمعاصي. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. أكبر بلاء يبتلى به العبد أن يقع في ذنب، أو يبتلى بمعصية، أو يصر على خطيئة، مصيبة ضخمة لا تقدر ولا تعرف. لذلك ينادي ابن الجوزي وهو يخاطب المذنبين أمثالي، أسأل الله أن يغفر لي ولكم ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يقول رأيت كل من يعثر بشيء أو يزلق في مطر يلتفت إلى ما عثر به فينظر إليه طبعا موضوعا في القلب. لما تبقى ماشي في طريق كده وتعتر تروح واقع، أول ما تقوم تلاقي نفسك بتبص وراك، بتبص ايه اللي وقعك، طبع موضوع في الخلق. الزحلقت ورحت واقع، اول ما تقوم تقف